او في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن وانه لفي زبر الاولين، اي ذكره ووصفه والاخبار عنه، ولا وانه حقيقة قوية ذاتها او القرآن، لا، ذكر في الكتب السابقة كما ان محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوب عنده. اذ القرآن انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم لم ينزله على غيره اصلا، لانه لو كان في الكتب السابقة نزل يبقى ايه الجديد اللي نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ مش كده ولا لا؟ يبقى فيش جديد. نعم. قال ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لان الزبر جمع زبور والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله وانه لفي زبر الاولين اي مزبور الاولين، يعني مكتوب الاولين مذكور، ففي نفس اللفظ واشتقائه ما يبين المعنى المراد ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللفظ. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى القرآن لما ذكر ما قالش ايه في صحف الاولين، وانه انما قال ايه زبر، لكن لما اتكلم عن حقائق معينة مثلا في سورة الاعلى قال ايه ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى، عشان يبين ان قضيته قال ليس للانسان الا ما سعى. واخدين بالكم ولا لا؟ وان سعيه سوف يرى، هذه القضايا التي اختلفت فيها الملل وجعلوا الانسان من الممكن ان يقدم فدية ويصلب فداء عن البشرية وعن ادم عليه السلام ومشاكل ذلك، كل الكلام ده افتراء على وحي الله القديم، وانما الوحي الذي نزل على الرسل السابقين بين حقائق معينة، ليس للانسان الا ما سعى، وان ليس للانسان الا ايه ما سعى، ولا يحاسب انسان بجريرة انسان اخر، لا تزر وازرة ايه وزر اخرى وهكذا. فقال ان الحقائق دي كأصول منهجية نزلت على الرسل السابقين، ان هذا لفي الصحف الايه الاولى صحف ابراهيم وموسى. لكن بالنسبة للقرآن لما يتكلم عنه يقول ايه ما قالش في صحف، ده في صحف، قال في صحف الايه مكرمة مرفوع، لانه مكتوب كله الصحف المكرمة اللي بايدي الايه الملائكة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفرة كرام بررة، لكن ما قالش في الصحف الاولى، لانه لو كان القرآن في الصحف الاولى يبقى جديد على النبي عليه الصلاة والسلام. وانما وانه لفي زبر، يعني الزبر بمعنى المذبور يعني المكتوب، يبقى معنى ذلك انه اشار هنا اشارة الى انه ايه ذكره وليس الايه الايات المذكورة فيه. فقال اي مذبور الاولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللفظ. وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم، اي ذكره صلى الله عليه وسلم، يبقى ذكره مكتوب عندهم. والا النبي صلى الله عليه وسلم هيتكتب ازاي؟ ما هو مش كلام عشان يتكتب، الذي يجدونه ايه مكتوبا، الكلام هو اللي نجده مكتوبا عندنا، لكن محمد مكتوب عندهم. إذ الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عنده، مين اللي مكتوب؟ محمد. طب هو محمد كلام عشان الكتب، يبقى ايه اللي كتب؟ ما احنا عندنا حاجات اسمها دلاله الايه في الاصول، دلاله الاقتضاء، لابد الكلام، ودي دلاله ايه عقليه لا يصح الكلام الا بها. يعني لما ربنا عز وجل يقول حرمت عليكم امهاتكم، زي حرمت عليكم الميته؟ لا، حرمت عليكم الميتة ايه اكلوها، حرمت عليكم امهاتكم ايه الزواج بهن. يبقى كلمة حرمت، ولذلك التحريم لا ينصرف الى الاعيان، وانما التحريم ينصرف الى ماذا؟ الى الصفات مش الى الاعيان. العلة تحرم، تحرم الذات، يبقى محرم الذات، لان العلة كيف تحرم؟ حرمت عليكم امهاتكم يعني ايه؟ حرمت عليكم الميتة يعني ايه؟ يبقى التحريم للميتة الاكل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما حرم من الميتة اكلها، وانما حرم من النساء ايه الزواج بهن، الام او الاخت او ما شاكل ذلك في ايات المحرمات. فقال الذي يجدونه مكتوبا عندهم، مكتوب ايه ذكره، واضح يا اخوانا؟ يبقى الذي يجدونه مكتوبا عندهم ايه ذكره.